يفسر كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نقول من الخطأ أن من يأتي بهذا الحديث لا يكمله، وذلك أنهم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام خير بين أمرين لاختار أيسرهما ثم يسكت، مع أن عائشة عليه رضوان الله تقول ما لم يكن إثما، يعني أن المراد بالتيسير هو في أمور الدنيا لا في أمور الحلال والحرام. ما هو الجانب الذي يفهم فيه التيسير والتشديد في حديث عائشة عليه رضوان الله؟ ما خير بين أمرين في منزله ومسكنه ومطعمه مأكله ومشربه، إذا كان في قافلة الأيسر للناس والأسمح في الجماعة والقلة والكثرة ونحو ذلك، في الملبس وغير ذلك يأخذ النبي الأيسر والأسمح، كذلك في الطرق يأخذ النبي الأسمح والأيسر، في المراكب يأخذ الأسمح والأيسر في على الناس، في حاجة الناس إلى النزول في سفره عليه الصلاة والسلام يأخذ الأسمح والأيسر، قال ما لم يكن إثما، يعني ما لم يكن من الأمور التي حسم الله عز وجل أمرها، فلا تدخل في جانبي في جانب البحث عن جانب التيسير، فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل حكما إلا فهو تيسير. الله عز وجل يقول في الكتاب العظيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إذن أراد الله وقضى في إرادته، لأن لو دخلنا باب التيسير فإنه من التيسير ألا تصلي، من التيسير ألا تقوم لصلاة الفجر، من التيسير العقلي والنفسي والهوى أن الإنسان يقول ألا تحج وألا تجاهد في سبيل الله، وكذلك ألا تتصدق وتخرج من مالك وألا تفعل وغير ذلك، وهو باب عريض جدا، ولكن هو محدود بماذا؟ محدود بأحكام الشريعة. إذن ما هو المراد من عائشة في حديث عائشة عليه رضوان الله مخير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين، يعني من أمور الدنيا مخير بين أمرين من أمور الدنيا إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني حسم الله عز وجل أمره. إذن الحدود التي تحد ذلك الأمر هي حدود الله عز وجل، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وتلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني ما حرمه الله سبحانه وتعالى وحسم أمره، على الإنسان أن يكون وقافا على مراد الله عز وجل.